وصية الأخير وصية الأخيرة هي وصية خاصة لا تتعدى غيره، وهي قوله: وإذا مت فادفنوني بأرض لا تشعر بدفن بكر بن وائل فإني كنت أغافلهم في الجاهلية. في الجاهلية كانوا كما نعلم جميعا قبائل، ما قال بعض الشعراء: يقتل بعضهم بعضا ظلما ولا يخاف حرجا وإثما. ثم هذا رجل أسلم وبطبيعة الحال حشي إسلامه، لكن خشية أن تثور النعرة الجاهلية في بعض من كان غافلهم في الجاهلية وقتل منهم والإسلام يجب ما قبله، فخشي أنه يدفن في مكان فيتنبه بكر بن وائل أي بعض أفراد فيأتون ويموتون قبره، فأوصى بهم أن يدفنوه في أرض لا يعرفها بنو بكر بن وائل، لأنه لهم ثأر عنده في الجاهلية، فقد يكون ثأرهم منه بأن ينبتوا قبره، وهذا لا يجوز إسلاميا. هذه آخر وصية أوصى بها قيس بن عاصم أولاده رحمه الله، وجعلنا نتمثل وصاياها لي كلها ونعمل بها. وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.